بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب دين الكلام للوالدين. عن قيصرة بن مياس قال: كنت مع المناجدات. عن قيصرة بن مياس. قيصرة. قيصرة. عن قيصرة بن مياس قال: من سين وابن الله. سين. عن قيصرة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدات؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو أذنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد: باب دين الكلام لوالديه. المقصود من الباب ذكر فرد من أفراد البر. فالباب الأول هو باب في العموم، وهو بيان فضل البر بالوالدين. ثم شرع رحمه الله تعالى يذكر بعض أنواع وأفراد البر، ومن هذه الأنواع والأفراد لين الكلام، باب لين الكلام لوالديه، أو باب لين الكلام لوالديه، أي أن من أنواع البر أن يلين وأن يتلين في كلامه مع والديه. وذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحديث الذي ذكره. قال: عن قيسلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات. والمراد بالنجدات هؤلاء أن فرقة من فرق الخوارج، نسبة إلى مؤسسها اسمه النجدة، فنسبت إليهم هذه الطائفة، وهي طائفة النجدات. والخوارج فرق، منهم الأزارقة، ومنهم الصفرية، ومنهم القعادية، ومنهم هؤلاء النجدات نسبة إلى نجدة بن علي أو نحوه، ولهم عقائد يتبنونها، ومنها أن مرتكب الصغيرة إذا لم يتم منها أو إذا أصر عليها يعتبر كافرا مشركا. كذلك من عقائدهم أن مرتكب الكبيرة أيضا يعتبر بوقوعه فيها مشركا. فقال: كنت مع النجدات، أي أنه كان يتبع طريقهم ويتبع نهجهم وعلى عقيدتهم ومنهجهم. فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، أي أنه وقع في كثير من الذنوب يرى أنها من الكبائر، فلا شك أن هذا جعله يخاف على نفسه، إذ أن العقائد التي أشربها والتي يعتقدها هي أن الكبيرة من وقع فيها يعد مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى. فقال: فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وابن عمر عبد الله بن عمر عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، أحد فقهاء الصحابة وأحد العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، سموا بالعبادلة أربعة لأنهم من صغار الصحابة ولأنهم من فقهاء الصحابة ولأن كل منهم اسمه عبد الله، فسموا بالعبادلة الأربعة. وليس منهم على الصحيح عبد الله بن مسعود لأنه تقدم إسلامه وهو من كبار الصحابة وليس من صغاره. وعبد الله بن عمر من الفقهاء فقهاء الصحابة يشد الصحابة تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أحد المكثرين في رواية الحديث كما سبق ذكر ذلك في عدهم في البيتين الذين ذكرهما السيوطي رحمه الله، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنهم. وكان من أشد الصحابة تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن كثيرا من المواضع التي مشاها النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل فيها أو كان من النبي عليه الصلاة والسلام أن وقع له فيها شيء من العادات، نجد أن الغالب أن الذي حفظ لنا ذلك هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فمثلا المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب من المدينة إلى مكة، نزل في طريقه في ثمانية مواضع، وكان الذي حفظه هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كان من شدة تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى إذا مر بما مكان مر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمر منه، أو بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيبول فيه، أو مر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني غصن شجرة يعني تقطع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ليمر، فتجد ابن عمر حتى ولو كان ذاك العرف لا يمسه يطأطئ رأسه اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان رضي الله تعالى عنه من أشد الصحابة تمسكا بسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عن ابن عمر. ووفاته بعد 70، قيل سنة 73 وقيل سنة 74 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قال: فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ أي ما هي هذه الكبائر؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع. الكبائر جمع كبيرة، واختلف في تعيينها وتحديدها وتعريفها، ولعل الأقرب ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما اختاره شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم أن الكبيرة كل عمل فيه التوعد بالنار أو أن يرتب عليه العذاب بالنار أو فيه أنه مطرود من رحمة الله أو ملعون أو عليه غضب الله أو يتبرأ منه الله جل وعلا أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فما يرتب عليه الوعيد أو نحو هذا أو حد من حدود الله هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الكبائر. هذا الأقرب في تعريفه. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هنا هن تسع ليس من باب الحصر، ليس من باب الحصر، لأن الكبائر جاء تعدادها أكثر من ذلك. قال ابن عباس: هن أقرب إلى 70، وقد جمع في ذلك بعض أهل العلم تعريف الذهبي رحمه الله له كتاب الكبائر، وابن حجر الهيتمي أيضا بالتاء مثنات له كتاب زواجر عند اقتراف الكبائر أيضا في باب الكبائر، وكذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمة الله تعالى الجميع له كتاب أيضا في الكبائر، وفيه تعداد ما يعد من الكبائر بحسب ما ورد في ذلك من النصوص. فابن عمر لما ذكر له هذا التابعي الأعمال التي خشية أن يكون قد يعني التي وقع فيها يخشى أن تكون من الكبائر، قال ابن عمر: ليست هذه من الكبائر أيضا فيما يعلمه رضي الله تعالى عنه. ثم بين له أن الكبائر هي هذه التسع، وذلك ليس من باب الحصر وإنما من باب ذكر بعض الكبائر. قال: هن تسع. وهنا ذكر تسع، وجاء في بعض الروايات الصحيح ذكر سبع: الإشراك بالله والشرك بالله جل وعلا، هو أن يجعل مع الله غيره، أن يجعل مع الله غيره، فصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يعتبر من الشرك بالله جل وعلا، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، كما أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وما عبد الله جل وعلا بشيء أعظم من التوحيد، كما أنه ما عصي الله سبحانه وتعالى بشيء أعظم من الشرك. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التحذير من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وأنه من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك أو تركته يوم القيامة وشركه. والشرك لا يغفر كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهو على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو ما يخرج عن الملة، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما الشرك الأصغر فكل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر تعتبر من الشرك الأصغر، ومنه الرياء، وبعضهم يجعل الرياء نوعا آخر يسميه بالشرك الخفي، وبعضهم يجلده في الشرك الأصغر، ومنه الحلف بغير الله، ومنه قوله: لولا الله أنت، وما شاء الله وفلان، وتوكلت على فلان، أو توكلت على الله وعلى فلان، ونحو ذلك. فالإشراك بالله جل وعلا هو من أعظم الكبائر. وقتل نسمة، وقتل نسمة، النسمة هي الروح، فقتل الروح يعتبر من الكبائر. وجاء في بعض الروايات التفصيل والبيان بقوله صلى الله عليه وسلم: وقتل النفس التي حرم الله، وقتل النفس التي حرم الله. فقتل النفس بغير حق يعتبر من الكبائر، أما قتل النفس بحق فهذا مأذون فيه شرعا بشروطه المعلومة، كمن وقع في حد يستوجب القتل وتوفرت فيه الشروط فذلك يقام عليه الحد. وقتل نسمة. والفرار من الزحف، المراد بالفرار من الزحف أي عند التقاء المسلمين مع الكافرين في القتال، في ساحة الوغى وساحة القتال والحرب، فإذا التقى الزحف الصفان فلا يجوز الفرار عند ذلك. ولهذا يقول العلماء: يتعين الجهاد على المسلم في ثلاثة أحوال. الحال الأول: إذا داهم العدو الكافر بلد المسلمين تعين على المسلم أن ينفر إلى الجهاد ويتعين في حقه. والحالة الثانية: إذا عين الحاكم الجندة لخروج قتال سبيل الله، فتعيين الحاكم لفلان وفلان يصير في حقه فرض عين. والثالث: إذا التقى الصفان فلا يجوز أن يفر عند ذلك، كما جاء في هذا الحديث. والفرار من الزحف أي أنه يعتبر ماذا؟ من الكبائر. ومنه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولدهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا يجوز الفرار إلا بهذين الأمرين: فلا تولوهم الأدبار، ومن يولدهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أي أنه لا يجوز أن يفر من الزحف إلا إذا كان فر ليستعد للقتال، أي أنه مال عن جانبهم ليستعد لمقاتلتهم، أو أنه ينحاز عنهم ليتكتل مع فئة لتهجم على هؤلاء، ذلك لا بأس. أما أن يترك المسلمين ويفر فهذا لا يجوز. قال: وقذف المحصنة. وقذف ماذا؟ المحصنة. والمراد بقذف المحصنة أي رمي المؤمن العفيف البريئة، رميها بالفاحشة، فهذا أيضا يعتبر من الكبائر. وقد رتب الله جل وعلا عليه الحد، وهو فجلدهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فلا يجوز أن ترمى المرأة بشيء من الفواحش إلا ببينة أي أربعة شهود، فإن لم يكن أربعة شهود فلا يجوز للمسلم أن يرميها بشيء من ذلك، ولو كان رأى بأم عينيه، لكن لابد من نصاب الشهادة وهم أربعة، كل منهم يرى مثل ما رأى هذا الذي نقل ما نقل. أما إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة وتلكأ الرابع واحد فيهم تراجع عن شهادته، فلا يجوز لهؤلاء الثلاثة أن يقولوا شيئا من ذلك، فإن ذكروا ولم يأتوا برابع اعتبروا ماذا؟ ممن قذف المحصنة، فيلزمه عند ذلك ويستوجب الحدة كما هو واضح من الآية. وقول قذف المحصنة كما أنه يكون في حق المرأة يكون أيضا في حق الرجل، فلا يجوز أيضا ما يرمي الرجل بما ليس فيه. قال وأكل الربا أي المراد أخذه، لأن عبر بالأكل لأن الغالب أن أخذ مال الربا يعني ليأكله ويستعمله فيما يعود عليه بمثل هذا من أكل مطعم ومشرب وملبس وغيره، والمراد الأخذ أخذ الربا بأنواعه. فأكل الربا وأخذه والتعامل به لا يجوز، وهذا يعتبر من الكبائر. وأكل مال اليتيم أيضا التسلط على مال اليتيم وأخذه فإن ذلك غير جائز، وهذا أمر مما ينبغي أن ينبه له وأن يحرص عليه أشد الحرص، لأن كثير من الناس يعني يعتدون على مال اليتيم ويمتلكونه ويتصرفون فيه بغير حق، فمثل هذا لابد من التنبه له. فمال اليتيم يكون له وصي يقوم عليه يتاجر فيه ويحفظه لليتيم، فإن كان غنيا كما قال جل وعلا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي إذا كان محتاجا وما دام هو قائم على مال اليتيم بحفظه وصيانته فلا بأس أن يأخذ منه قدر حاجته وقدر ما يحتاجه، أما يعتدي عليه فذلك غير جائز. أما يتاجر فيه فلا صح من أقوال أهل العلم أن ذلك مشروع ومأذون فيه، بشرط أن يكون على أشد وأتم الحرص في التجارة به، فلا يدخل فيه في تجارة يعلم ويغلب على ظنه أنها خاسرة كاسدة أو نحو ذلك. وإلحاد في المسجد، مراد بالإلحاد مادة لحد هي الانحراف، كل مادة مكونة من اللام والحاء والدال، فالمراد بها الميل إلى جانب، فالإلحاد في المسجد المراد به الانحراف فيه في غير ما صنع أو بني له، وإنما بني المسجد لذكر الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وقال جل وعلا في بيوت أجل الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية. فالمسجد أصلا بني لرفع ذكر الله ولإقام الصلاة وللذكر وليس لغير هذا، لهذا لا ينبغي أن يجعل المسجد لغير ما بني له. قال والذي يستسخر من الاستسخار والمراد به السخرية، مراد به السخرية، فإن ذلك غير جائز كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. وبكاء الوالدين من العقوق، وبكاء الوالدين من العقوق أي أن يعق والديه إلى غاية ما يصل أن يبكيهما، فإن ذلك غير جائز. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إني خرجت للجهاد في سبيل الله، قال استأذنت والديك؟ قال لا بل تركتهما يبكيا، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فلا يجوز مثل هذا الفعل، وهذا يدل على أن الفعل هذا يعتبر من العقوق ويعتبر من الكبائر، أن يعق والديه إلى درجة أن يبكيهما، بل العقوق نفسه يعتبر ماذا؟ من الكبائر. قال لابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ أتفرق أي أتخاف. أتفرق يقال فرق بمعنى خاف، يعني الماضي فرق بمعنى خاف، الفرق فرق والفرق بمعنى ماذا؟ الخوف. أتفرق من النار أي هل تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله. إي يعني بمعنى نعم، إي بمعنى نعم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. أي هذا الرجل وهو قيسلة بن مياس، قال: قلت: عندي أمي، أي أن أمه حية. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، أي أنه إذا فعلت هذا الفعل فإن هذا مما ماذا؟ مما يسهل لك الطريق إلى الجنة، ولكن يجب عليك أن تجتنب الكبائر. فالمراد من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يعني يحث هذا السائل على فعل الأعمال التي من شأنها أن تكفر عنه الصغائر، ولكن يجب في المقابل أن يجتنب الكبائر، لأنه لما ذكر له الأعمال التي رآها من الكبائر قال له ابن عمر: هذه ليست من الكبائر، وإنما الكبائر كذا وكذا وكذا. ولكن الرجل فعل ذنوبا فيحتاج إلى ما يكفرها، التوبة تكفرها والأعمال الصالحة تكفرها، فذكر له أرجى الأعمال التي تكفر والتي تدخل الجنة، ألا وهو البر بالوالدين وإلانة أو تلجين الكلام لهما أو للأم أو للأبي. ولكن لا بد أن يقيد ذلك بقوله كما قال: ما اجتنبت الكبائر. وهنا مسألة يقرأ أهل العلم، وهي الكبائر أو الأعمال الصالحة هل تكفر الكبائر أو لا بد للكبيرة ماذا؟ من التوبة. هذا محل خلاف بين العلماء. أما إذا كانت الكبيرة تستوجب حدا من الحدود وأقيم على صاحبها الحد، فالأقرب والصحيح أن الحد يكفر. وإن كان ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدري الحدود كفارات أم لا، وما أدري أتبع نبي أو لا. الحديث إن كان في بعض طرق الكلام، لكنه بمجموع الطرق حسنه أهل العلم. لكن جاء في حديث آخر يصح قوله صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارات، الحدود كفارات. فمن ارتكب كبيرة ثم أقيم عليه الحد كانت كفارة له. كذلك إذا ارتكب الكبيرة وتاب منها وجمع شروط التوبة فتكفر عنه أو تكفر عنه أيضا، إلا إذا كان في ثم تحق يتعلق بحقوق العباد فإنه يعني يأخذه منه ويطالبه صاحبه منه إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما الصغائر فالتوبة تكفرها، وحتى لو لم يتب فإن العمل الصالح يكفر الصغائر، العمل الصالح يكفر الصغائر. والنصوص في هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونغفر لكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: من قال كذا وفرت له ذنوبه، والصلوات الخمس كفارات ما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما. الحديث في هذا كثيرة. يبقى قضية الكبيرة، هل الكبائر تكفرها الأعمال الصالحة أو لا تكفرها الأعمال الصالحة؟ جمهور العلماء على أن الكبيرة لا تكفر بالأعمال الصالحة، ونقل على ذلك الإجماع الإمام ابن عبد البر رحمه الله كذلك غيره، ولكن هذا الإجماع المنقول محل نظر، لأن من أئمة السلف السابقين من خالف في المسألة، من أئمة السلف من خالف، ولذا فلعل الأقرب في المسألة أن يقال أن الأصل الكبائر لا بد لها من توبة، وأن العمل الصالح لا يكفر الكبيرة إلا إذا جاء النص واضح في تكفير العمل للكبائر، فعند ذلك يكون ذاك العمل مكفرا للكبائر. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله أو قال سبحان الله سبحان الله أو قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وغفرت له ذنوبه ولو فر من الزحف. والفرار من الزحف بالاتفاق أنه من الكبائر، وهذا جاء النص عليه في غير ما حديث، أي أن الفرار من الزحف من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث هذا أن من أتى بهذا الذكر يعني بحقه وشرطه فإنه تغفر له الذنوب حتى ولو كان قد فر من الزحف، والفرار من الزحف يعتبر من الكبائر، فمثل هذا العمل يعد مكفرا للكبيرة. ونحو هذا أيضا من النصوص كثيرة، إذا جاء العمل أو الحديث يدل على أن العمل يكفر حتى الكبائر فيعتبر مكفرا، وإلا فالأصل أن الكبيرة تكفرها التوبة أو إقامة الحد على صاحبها. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام، إلالة الكلام أو تليين الكلام هو حسنه ومخاطبتها، مخاطبة الأم أو الأب أو الوالدين بأحسن العبارات وأجملها مما يعني يقبلانه ويحبانه ومما يؤثر فيهما ويحسن إليهما، فهذا يعتبر من لين الكلام. وأطعمتها الطعام، هذا من أمران وهما تليين الكلام وإطعام الطعام، من أعظم الأعمال التي ينبغي المسلم أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولعلها من أحسن الأخلاق ومن أفاضل الأخلاق. ولهذا جاء في الحديث عن عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم رضي الله تعالى عنه، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتيته لأسمع ما يقول، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، فسمعته أول ما يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل الناس نيام تدخلون الجنة بسلام، أو تدخلوا الجنة بسلام، أطعموا الطعام كما ذكر أطعمتها الطعام وأفشوا السلام، إفشاء السلام لا شك أنه من لين الكلام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا بسلام. وهذا العمل فيه لا شك أنه جمع أنواع الإحسان، فإطعام الطعام فيه الإحسان إلى الغير، كذلك إفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام هذا أيضا من الإحسان. نعم، وقيام الليل أيضا فيه الإحسان للنفس أو فيه الإحسان للعمل كما قال جل وعلا: وتقلبك في الساجدين. فهذا من أعظم الأعمال التي يقوم بها العبد. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، بهذا القيد، أي أن الكبائر لا تكفر العمل، لا بد من لا تكفرها الأعمال، لا بد من أن تجتنب الكبائر. لكن إذا جاء الحديث ينص على أن العمل فلان يكفر الكبيرة كما ذكرت في الحديث، فإن ذلك يعتبر مالا مكفرا أو يعتبر يكفر الكبائر. من فوائد الحديث أن من صاحب غيره أخذ من ماذا؟ أخذ مما عنده، الصاحب ساحب والطبع سراق كما قيل عن المرء لا تسأل وسأل عن خليله فإن القرين بالقرين يقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين على المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالف. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل بائع المسك وحامل الكير. فلا ينبغي مصاحبة من فيه شر ومن فيه ضلال في البدع وفي انحراف، فإن مصاحبته ومشاته والبقاء معه يعني يجعلك ماذا تأخذ مما عنده. لهذا ذكر بعضهم في تفسير قوله جل وعلا قال إن لك في الحياة أن تقول لا مسس، قيل أي أن تطرد فلا يمسك أحد ولا يصاحبك ولا يماشيك. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله أن في هذا من الفوائد أن صاحب البدعة وصاحب المنهج المنحرف والضلال وقائد الفاسدة لا يصاحب ولا يماشى، لأنه ما عنده ينتقل. ففي إذن من فوائد أنه يصاحب صاحب الخير ولا يصاحب صاحب الشر. قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا، يعني يعني من أين يستفاد؟ ولما أصاب الذنوب هذه ظن ورأى أنها من الكبائر، وصاحب الكبيرة مشرك كافر. فمن مصاحبته لهذه الفرقة فرقة النجدات أخذ هذا الاعتقاد، أخذ هذا الاعتقاد. فينبغي للمسلم خاصة طالب العلم أن يعرف من يصاحب ومن يماشي ومن يخالف ومن يجعله صاحبا وأخا صديقا يذاكره ويراجع معه. قال فذكرت ذلك لابن عمر. هذا من الفوائد في مصاحبة العلماء وأهل العلم ومساءلة العلماء، فإن مساءلة من أعظم الأسباب أو من الأسباب التي تنجي العبد من الوقوع في الانحراف ومن الوقوع في الظلام. ولهذا ينبغي للمسلم وبالأخص طالب العلم إذا أشكلت عليه مسائل وأمور وأشياء أن يشاور وأن يبادر إلى مشاورة أهل العلم وأهل الفضل وكبار طلبة العلم. فلا يعني هذا هو الذي ينبغي أن يكون، فإنه يعني يكون ذلك أدعى له لانتهاج الطريق السليم والمنهج السليم، فلا يدلونه على ما فيه الخير. ولعل من الشواهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب الشفاعة، كتاب الإيمان وبوب في باب بوبه بعض أهل العلم كالنووي وغيره باب الشفاعة، ذكر بسنده من حديث يزيد ابن صهيب الملقب بالفقير قال خرجنا نريد الحج ثم بعد ذلك نخرج على المسلمين وعلى خليفة المسلمين. قال فأتينا المدينة فنزلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا بشيخ كبير مسلم ظهره إلى عرصة من العرصة وإذا به يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال يزيد الفقير ولم أحفظ منه وأخشى أن لا أكون قد حفظته إلا أنه زعم أن ناسا يدخلون النار ويخرجون منها. فقلت من هذا؟ قال جابر ابن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لي من تعطينا شوف أنا بعد وقته مش هو الآن شوف أي واحد شوف. فقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله قال فقلت يا صاحب رسول الله انظر لما تحدث، فإن الله تبارك وتعالى قال يعني في الآية التي كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها انظر لما تحدث. الله جل وعلا يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، دخل النار لا يخرج كيف أنك تقول أنت تزعم أنه يخرج؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنهما في جواب لطيف ومصيب لإزالة الشبهة، قال: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت بالمقام المحمود؟ قال: نعم. قال: فذلك هو. قال يزيد الفقير: فذكر حديثا ولا أحفظه وأخشى أن لا أكون قد حفظته، لأنه زعم أن أناسا يدخلون النار حتى يمتحشوا ثم يخرجون فيقذفون إلى في نهر الحياة أو قال الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. قال: فانصرفنا واجتمعنا وقلنا: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: فحججنا ورجعنا ولم يخرج منا واحدا إلا رجل واحد فقط. هذا من فوائد مشاورة العلماء وأهل العلم، وأن الإنسان إذا رجع إليهم فإنهم يدلونه على ما فيه الخير وفيه الصلاح. فينبغي للمسلم وبالأخص أقول طالب العلم أن يتشبث بغرض هؤلاء، ولا ينبغي أن يعني يرى من نفسه يعني القدرة على أن يعني يترك أهل العلم والعلماء ويستغني عنهم وعن مراجعاتهم وعن مشاورتهم في المسائل. هذا الذي ينبغي عليه، وهذا مما يجب علينا نحن طلبة العلم أن نتواصل به. يعني الإنسان إذا طرحت عليه مسألة أو جاءه إشكال في خطبه أو في دروسه أو في واقعه أو في مساءلات الناس، فلا ينبغي أن يكون مسارعا ومستعجلا في مسائل مصيرية أو مسائل دقيقة أو مسائل إضافة أو فيما يقع له في حقل الدعوة وفي باب الدعوة وفي طريق الدعوة، بل يشاور أهل العلم ويراجعهم ويسألهم، فإنهم يدلونه ويعني يفتحون عليه كثيرا من الأمور التي قد تشكل. فهذا يستفاد من الحديث. فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت كذا، وقال: ليست من الكبائر. ففيه من الفوائد أن ابن عمر يرى أن الكبائر هذه يعني من الأعمال ما يعتبر كبيرة ومنها ما لا يعتبر كبيرة، وإن كان الكل فيه معصية لله جل وعلا. ينبغي المسلم أن يعظم الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال أهل العلم: لا تنظر إلى صغر الكبيرة ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ولهذا قيل: لا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. وإن كان يفرق بين الصغير والكبير لا شك، لأن يعني النص الشرعي فرق ودل عليه، ولكن من وقع في الكبيرة فأحدثت التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا العمل قد يتفاول إلى أعمال أخرى كثيرة ويوفق إلى التوبة التي يغفر له بها هذه الكبيرة. وأما الصغيرة الذي يصر عليها ويبقى مداوم عليها فهذا يكون شأنه على خطر، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهدين. من يجاهر يبات يستره الله ثم يصبح يفضح نفسه، فهذا لا شك ولا ريب أنه لا يسلم عياذا بالله. فالأمر ليس بالسهل، لهذا يعني الصغيرة ولو كانت صغيرة إذا صار يجهر بها ويبينها فهذا يدل على استهتاره واستخفافه بها وبالله جل وعلا، فالأمر على خطر. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على صاحبها حتى يقذفنه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم عدل هذه الكبائر أو شيئا منها وإلى آخر الحديث. هذا في الجملة يعني ما يمكن أن يذكر من الفوائد في الحديث يعني. وأستسمحكم شوية ما شوية تعبت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لأنه أظن في أسئلة يعني، أنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. يعني كان اليوم شوية متعب، فنكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا كان في أسئلة ومباحثة تفضلوا. هذه شيخ بالنسبة للأحكام الشرعية المتعلقة بر الوالدين واستعطافهم ولغير ذلك، هل الوالدة من الرضاعة لها نفس الأحكام؟ كم تعدي قبل والديني كما ذكرنا الأصليين لديني تحملا، وخاصة الأم تحملت عبء الحمل وعبء الوضع وعبء الرضاعة. أما الأم من الرضاعة فلا شك أنها تخص بشيء من البر، لكن ليست هي كالأم التي ولدته، ولهذا الأحكام الشرعية تتعلق بالأم الأصل، وأما أم الرضاعة فتتعلق بها بعض الأحكام، وبين هذه الأحكام التحريم، تحريم النكاح، وأنه يعتبر من المحارم ونحو ذلك. وأما أنها ترثه ويرثها فلا، فالميراث لا يثبت، لكن لا يعني أنه لا تستحق عليه البر، بل يستحق أن تبر به، لأنها يعني قد قدمت له شيء وتحملت عبء الرضاع، خاصة إذا كان يعني أرضعته الحولين أو يعني زمن الرضاع كله. أما إذا كانت أرضعته مدة ونصاب الرضاع الذي تثبت به الرضاع، وهو على أصح أقوال العلماء اختيار الشافعية والحنابلة خمس رضاعات، فإذا اكتفت بإرضاعه خمس رضاعات فقط مع ذلك قد قدمت له عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، في الحديث الصحيح حديث جابر بن أبي داود: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. ولا شك أن مثل هذا العطاء وهذا الرعاية وهذا الحنو والعاطفة عليه عطاء عظيم يعني، فلا ينبغي أن يكون الرد بعدم البر أو نحو، فتعطى من دائم من البر، لكن المقصود في غالب النصوص هو الأم التي ولدته الله. وكذا زوجة الأب تعطى جانب من البر إذا ردت. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسدى إليكم معروف فكافئه، فإن لم تجدوا فادعوا له. بالنسبة للشيخ استشكال بعض قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجاء اللفظ في المضارع أن يشرك به في سياق النفي، قالوا يفيد الإطلاق أو العموم، الشرك أصغر أو الشرك أكبر، ما هو الدليل على إخراج الشرك الأصغر من عموم المغفرة؟ هو الآية يقول فيها جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن الناصب أن يشرك، أن يقال حرف نصب استقبال ومصدر، يعني أن مصدرية، بمعنى أن مصدرية بمعنى أن أن وما دخلت عليه تسبك بمصدر، يعني يعوض عنها بمصدر، كقوله جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يأني للذين آمنوا خشوع قلوبهم لذكر الله. وهنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيسبك بمصدر إن الله لا يغفر شركا به، وعلى التقدير فهو نكر في سياق النفي إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي على الصحيح هي من ألفاظ العموم، وإن كان حكي فيها الخلاف، لكن الصواب أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فتشمل جميع الأنواع، فيكون الأصل أو بناء على القاعدة أن الشرك لا يغفر، فالله عز وجل لا يغفر الشرك، وبناء على ذلك فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر وعليه، فالشرك الأصغر الأكبر لا يغفر إلا لمن تاب منه، والشرك الأصغر لا يغفر إلا إذا تاب منه. لكن من العلماء من قال المراد هنا بالشرك الشرك الأكبر، فقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إن الله لا يغفر الشرك، فيكون المراد في اللام كلام الأهلية أي المراد الشرك المعهود الذي هو الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، فيعني لا يدخل في عدم المغفرة، وإنما قد يغفر بالعمل الصالح ونحو ذلك. والحقيقة المسألة يعني متأرجحة بين القولين، إذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في موضع يرجح يذكر قولا وفي موضع آخر يذكر قولا، وحتى شيخنا ابن عثيمين لمن قرأ كتاب التوحيد يرى هذا، في موضع يقول قولا وفي موضع يذكر قولا، بل هو نفسه حكى أن شيخ الإسلام لم يتبين له قول، فأحيانا يقول هذا وأحيانا يقول هذا، كأن المسألة ليست بالسهلة، ويعني الأمر فيها يعني الأمر فيها صعب، فلا يمكن يعني أو يعني يصعب ترجيح قول على آخر. قد يستدل بحديث صاحب البطاقة لكن ليس صريحا، قال فيوضع له 99 سجل فيقال هل لك حسنة عندنا؟ قلت لا لا لا لا لا أعرف، فيقال بل لك حسنة، تخرج له البطاقة فيها لا إله إلا الله وتوضع، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. قد يقال السجلات هذه تضم ماذا؟ ذنوبا وشركا أصغر، لأن بطاقة التوحيد لم تخرج، البطاقة التي أخرجت له هي بطاقة تثبت له التوحيد وأنه ليس كافرا وليس مشركا شركا يخرجه من الملة، وبالتالي فقد يكون في ضمن هذه السجلات 99 قد يكون فيها شركا أصغر، لأن الذي يخرجه من الملة يعني لو كان هذا يعني كافرا لا يقال له عندك أو لك عندنا حسنة، فالذي بقي له هو أنه لا يخرجه من الكفر، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال نفسه فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. هذا قد يقال ولكن ليس قويا في الاستدلال، لأن أولا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به على أي معين، وهل هذا يكون في حق كل واحد؟ يعني هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، البطاقة التي تخرج له التي هي بطاقة التوحيد قد حقق فيها من الشروط ما جعلتها ترجح على 99 على 99 سجل، فالمسألة القولاني نوعا ما متكافئان. الشيخ ابن عثيمين فيما أعلم وفيما قرأت له يعني تحفظ في أن يرجح قولا على آخر، وأنا على طريقتي أتحفظ فيما ترجح قولا على آخر، لكن قد يقال كما ذكر الشيخ صالح الشيخ أن مخاطبة الناس بالعموم يعني قطعا للذريعة وزجرا لهم عن الشرك هذا هو الأولى. الله أعلم. تقسيم أهل السنة متفق عليه بين أهل السنة لا شرك أصغر شرك أكبر. التقسيم يعني كون شرك أصغر شرك أكبر ولا تقسيم؟ الأثر هذا يعني كونه مثلا إذا قال الشرك أصغر من حلف بغير الله فقد أشرك. قال هذا فيه شرك أصغر وشرك أكبر. إذا كان إنسان حلف بغير الله تلفظ وكان من عادته أن يحلف بغير الله وتكرر منه ذلك يقال أنه وقع في الشرك. الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. ولكن يبقى مسلما. يبقى مسلما لا يخل. يبقى. يعني هذا يدل على يجتمع في الإنسان إسلام وكفر. قال الشيخ ابن تيمية ذلك. لكن ليس الكفر الذي تذهبون إليه كما قال. الكفر الأصغر. الشرك الأصغر. ليس الذي تذهبون إليه. يعني الشرك الأصغر. يجتمع في الإنسان. ذلك. إذا قال من السمحات بغيرنا قد أشرك قد أشرك يعني المراد بالشرك هو الخروج من الملة ليس الخروج من الملة بدليل نصوص أخرى فإذا هذا المقصود به شرك دون شرك وكفر دون كفر فهذا الذي هو شرك دون شرك اصطلح على تسميته بشرك أصغر والآخر هو الشرك الأكبر وهو الذي يخرج من الملة المجموعة النصوص هي التي دلت على هذا التفريق. الله أعلم. إشكال يبقى الشيء في حالة الشرك يعني لفظ الشرك. نعم. في المدام سمي شرك طرف يعني أن يشرك به. أيه. ويبقى هذا يسمى شرك. أيوه. ثم هذا يغفر الله عز وجل أو لا يغفر. ثم النص على أنه لا يغفر. أيوه. مدام أطلق عليه أنه لفظ الشرك. أيوه. يبقى النص يعني الذي قال بأنه يغفر على الشرك الأصغر ليه؟ هل عنده دليل يعني؟ قلت لك هو الدليل نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله نعم قيل وماذا قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد شاء محمد والكعبة هذا يستدل بها العلم على أنه لو كان هذا يعني الشرك أكبر لما استحى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الصحابة عنه لكن يعني في الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عنه لكن لو كان شركا أكبر يعني لبادر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك لا شك ومثله أيضا حديث أمر في الحديث لفظة شرك لو أنكم تشركون أقر النبي صلى الله عليه وسلم على أنها شرك لكن ليست شركا أكبر كذلك في حديث أمر لما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالآباء والأجداد لا تحلفوا بآباء النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر يحلف بالآباء والأجداد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأجدادكم إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر فلو كان هذا الشرك شركا أكبر كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأكبر يحتاج أن يتوب منه وأنه فهذا يدل على أنه من الشرك الأصغر كما ذكرت لكن المسألة قلت في المغفرة وكذا هذا الذي تتناجعها بعضهم يقول الآية يعني منزلة على الشرك الأكبر المقصود على الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر لكن تنزيل على الشرك الأكبر يعني فقط دون الأصغر حل نظر لكن هم قالوا المراد الشرك المعهود هو الأكبر وحديث البطاقة هذه ويعني قد يغفر الله الشرك الأصغر ومثل ما جاء في الحديث شرك الخفي يقوم محلكم يصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر الناس قالوا فهذا قد يغفر لكن ظاهر الآية يعني هو أنه لا يغفر كما ذكرت وكما نقلت عن الشيخ صالح الشيخ وكون مخاطبة الناس بهذا للزجر أولى مخاطبة الناس للزجر أولى لكن من حيث العلمية والمباحثة مثل ما ذكرت لك بالنسبة لقوله تعالى ولقد أوحي إليك من قبلك أشركت لأحبطن عملك ما المقصود به؟ الشرك الأكبر هو الذي يحبط العمل الرياء مثلا الرياء هذا فيه تفصيل الرياء فيه تفصيل يعني الرياء هذا فيه تفصيل من حيث ماذا؟ من حيث أنه ابتدأ العمل مرائي أو طرأ عليه في أثناء العمل ومن حيث كونه أنهى العمل وهو مرائم أو أنهى العمل وهو مجاهد لنفسه وترك الرياء ثم هذا الرياء يحبط العمل نفسه ولا يحبط كل الأعمال يعني من رأى في صدقتي فليس له أجر تلك الصدقة التي لا يبطل صلاته. أما إذا كان أشرك بالله فالشرك يحبط عمله كله. ولذلك اختلف أهل العلم في المسلم إذا أشرك إذا ارتد وخرج عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام وكان قد حج من قبله، هل تلزمه حجة أخرى أو لا تلزمه؟ فالذين يقولون بعضهم قال حبط عمله وبالتالي لزمه أن يعيد حجة أخرى ويحج حجة الإسلام، لأن الله جل وعلا قال ويطلب منكم عن دينه خير متوهو كافر، أو قال إن المشكلة قد حضر الله عليه الجنة، أو قال لا يشركن حبطن عملك، وعمله قد حبط وبالتالي لا بد أن يسلم مرة أخرى. الآخرون قالوا لا، قالوا إحباط العمل مقيد، وإن جاء في سورة المائدة مطلقا إلا أنه قيد في سورة البقرة من يرتد منكم عن دينه فيمت هو خير أولئك حبط أعماله في الدنيا والآخرة. فإحباط الأمل لمن أشرك وكفر وارتد عن الإسلام مقيد بأن يموت على الكفر، فإن ارتد أسلم كان مسلم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فعمله لا يحبط بل يبقى. ولهذا كان من أصح التعريفات في لفظ الصحابي ما اختاره الحافظ بن حجر في النخبة في تعريف الصحابي بقوله هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، يعني تخلل الردة لكن يرجع إلى الإسلام ويموت على الإسلام لا يعتبر محبطا لعمله السابق. فلذلك والله شيخ بالنسبة لموضوع المغفرة فقط، شيخ بتع أنه ورد الدعاء اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلمه حول الطيرة ونحو ذلك ربما من الشرك الأصغر، فليس في هذا الحديث بأن الشرك الأصغر قد يغفره الدعاء؟ أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، فقال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم الاستغفار. نعم لكن بالنسبة للحديث كان على الطيرة أو نحو ذلك اللهم أعلم. إيه لكن الاستغفار هو ماذا؟ توبة تغفر الذنوب. إن الله لا يغفر الشرك إلا يغفر ما دون ذلك من يشاء. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إنه هو الغفور الرحيم. حتى الشرك إذا تاب منه استغفر. لهذا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. استغفر يعني تاب منه، من تاب تاب الله عليه. قال جل وعلا إني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن النقاش في غير هذا، النقاش في لو أنه فعله ولم يتب منه. شيخ الضابط في معرفة أن هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر. قلنا أمس لك خلاص. لا محضر لكن لا. انتبهت. قلنا أنه إذا كانت الوسيلة أمرا خفيا يعني انتبهت. شفيت. هذا اللي الضابط. كشف أن قدميها الصلاة. ها. يعني يجوز الشيخ ولا جائز عند الأحناف ومكروه عند الجمهور ومنهم المالكية، والصواب أنه لا يشرع لها أن تكشف، الواجب هو التغطية. الأحسن أن يكون لا يصف ولا يشف وأن يكون طويلة، لأن على كل حال الاتفاق على أنه إذا انكشف شيء من قدميها فصلاتها صحيحة لا تطول، لكن النصوص تدل على أنها تسترهما بحيث أنه يغلب على الظن إذا ركعت أو سجدت لا ترى، يغلب على ظنها القدمين طويلة. أيوة. إذا كان غلب على الظن أنه لا ينكشف ثم انكشف لا إشكال. وفي الأثر المرأة تصلي في جذع سابغ وخمار. الجنى السابق والساتر ولم يقيد شيء بشيء، فيكون هذا الذي يجزئ. والأكمل ما جاء في حديث أم سلمة وميل حفر، والميل حفر هي التي تدعي حفرها المرأة فتستر كل مدنها، وهذا الأولى. فلباس المرأة في الصلاة مجزئ وكامل، المجزئ الدرع السابق والخمار، والكامل تضيف إلى ذلك الميل حفر اللي هو الجلباب. ما يجوزها أن تحفظ الجلباب بالصلاة؟ لا حرج، لا حرج في ذلك. ما في بأس إذا كان ودل الدليل على جواز تخصيص لباس الحيض، فلا تخرج أنها تخصص لباس الصلاة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا مع زوجته أظن أم سلمة أو غيرها، قالت فطمثت، الطمث هو الحيض، فانسللت فلبست ثيابا حيضتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحببتي الحديث، حديث البخاري كتاب الحيض، فيه فائدة أنه يجوز للمرأة أن تجعل لنفسها ثوبا خاصا تلبسه إذا حاضت، فلا بأس إذا جعلت ثياب للصلاة يكون أستر لها لا حرج فيها. جاء الحديث عن صلاة مثلا الجنب إذا كان بالدين صلي على الدين مثلا، هل الأجر نفسه إذا كان بعد إذا صلى من شاهد الجنب حتى يصل إلى ثلاث قيراط؟ أين هل يعني الأجر واحد؟ الجنازة نفسها هي الجنازة، سأصلى على واحد أو اثنين أو كذا، العبرة بتشييعها إلى الصلاة عليه قيراط، فإن شيعها حتى تدفن فقيراطها. شيخ إذا ولد له من هذا ترى شو ذلك التوأم مثلا العقيقة شو اسمه؟ على كل واحد، على كل واحد شاته، كل صريح الحديث، كل مولود متهم بعقيقته تذبح على يوم سابعه ويختم بسم ويحرق شعره. لا شيخ إذا بعدت المحضرة، شيخ نعم إذا بعدت المقبرة، المقبرة بالنسبة للدفن إيه؟ 500 على السيارة الجايز إذا كانت المقبرة بعيدة، نعم هذه يعني يشرع يشرع أنه فوق السيارة إلى بأس لذلك. الأولى هو الأولى هو حملها الأكتاف، نعم هذا الأقرب، وهذه السنة أولا لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي شرعه ولم ينقل عنه الصلاة ذلك، ثم لأن فيها إظهار الجنائز أمام الناس فيتعظون، وفي ذلك موعظة للناس، في ذلك ماذا موعظة للناس. تصدق واحد في ذلك موعظة للناس إذا رأوا ما رأوا، أي نعم فلا بأس بها، لكن إذا تعذر إذا تعذر فلا حرج فيها، لكن إنما تجتنب لأنه من عادات الكفار. لكن إذا لم يمكن فالقصد هو الدفن، هذا هو الواجب، والإسراع هذا هو الواجب، وذلك يتحقق بالوسيلة المشروعة التي دلت عليها النصوص. لكن إذا تعذرت هذه الوسيلة وكان فيها مشقة فتفعل يفعل الأمر الآخر الذي يكون حسب القدرة كالسيارة ونحوها. نعم بالنسبة لاستيقاظ المرأة من الجنازة، ها وقوف استيقاظ المرأة بعد وقوف حتى تمر اي والله الوقوف للجنازة في خلاف بين أهل العلم، حكى الخلاف ابن عبد البر والحافظ بن حجر وغيره على أقوال أربعة، لكن أقربها والله أعلم أن القيام منسوخ، أن القيام لها منسوخ، القيام لها على قسمين، اختلف أهل العلم في القسمين، القيام لها إذا مرت، والقيام لها إذا جاء بها للقبر لتدفن، فكلاهما ثبت فيهما القيام وثبت فيهما الجلوس بعد القيام. والجلوس يعتبر ناسخا للقيام ويظهر ذلك أقرب والله أعلم. والنصوص فيها كثيرة على كل حال، الأدلة فيها كثيرة، مناقشة طويلة، لكن الأقرب هو مرة كثيرة. السنة مشي خلفها تشيء مش خلفها كلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصلاة وراء من سب الدين يعني إمام راتب وسمع أنه سب الدين. الصلاة وراء إمام راتب سب الدين. سب الدين يعني لا تصلي خلفها، لا تصلي خلفها، صلي خلف غيره. حكم نزول القبور ها؟ حكم لسن الدين. أنا هربت أنت بزعتني. نزول نزول القبور حكم ماذا؟ حكم الإمام يزور القبور زيارة أولياء الأضرحة يعني يقوم بأعمال شركية وكذا. تؤمن بالتبعية لا تصلي خلفه، يسب الدين، يذبح للأضرحة، يأتي الأضرحة ويحضر هذه المشاهد البدعية، لا يصلي خلفه. مادام موجود مسجد آخر لا تصلي خلفه. المؤذن تاعنا ذكر المؤذن اللي معايا عنده اعتقاد في العلم. ايه صلينا صوفه وش هالاعتقاد؟ ما لك استمر جاهل هو سما يشتري زردش المكلة ايه فهو قلت انا ما نعتقدش من الاولية هذا ينفر يضره ولا ايوه لكن هذا هو الشيخ يشتري فلان ويشتري فلان ايوه يقرأ امور ايش يقرأ امور الصوفية ايه من بكري معهم ممكن نهتم عند البيع ايوه سمعي ايه مصبت شلون زين يحضر ثم كي نكون انا لازم نقدم انا نصلي ايه كون غايب ساعة شلون نقدم هو مشكلة صلي مشكلة يعني انا الشيخ الان صرح لك باللي ما يعتقدش فيهم النفع والضرر ما يعتقدش هو لا هو صوفي جاهل يعني المقصود انه اذا قلنا بعدم الصلاة ورائه او وراءه يعني حكمنا بكفره لا هو مسلم لا لم أحكم بكفره أنا لم أقل له الصلاة خلفه باطلة قلت صلي خلف غيره إذا كان مسجد آخر يصلى إذا صلى إنسان خلفه يعني على جهله هو سأل هذا لا يسب الدين هو سأل من سب الدين سب الله عز وجل ولا سب الدين هذا لا مش هذا البركة هذا جماعة زردة البركة يعتقد البركة طيب هذا لما يقول أنا لا أعتقد فيه من نفع هذا لا يسلم له هذا ما يسلم له حتى يتحقق يعني إذا كان حقيقة يحضر هذه المجالس ويتحقق من أنه لا يعتقد وإنما يأتي فقط كما قال يتبعهم على ملء بطنه هذا أقل ما يكون واقع في معصيه ما في إشكال ومع ذلك لا يصلى خلفه ما دام غير موجود واضح لكن هل المحل هنا هل حقيقة لا يعتقد فيه من ده هذا سهل شيء يعني ليس ما يصلى خلفه تحريما يعني لا كيف لا قلت لك الآن الشأن في هل حقيقة لا يعتقد وإذا كان يقول لما يعتقد فيه من نفع وكذا وهؤلاء بشر وكذا لكن الطريقة هذه احنا مشينا بها وإلى آخره هذا أقل شيء أنه معصية لكن هذه المعصية بارك الله فيك هذه المعصية هو يبديها ولا لا؟ هو يبديها أمام أصحابه ما يظهرها عند الذكر الخفي مثلا عند يوم الجمعة كل جمعة من العصر عند المغرب عنده الذكر خاص وحده يسبح لا الله الله الله لا اله الا الله هو مثلا هو قال الشيخ عن الطريقه لا اله الا الله لا اله الا الله كرها من عنده الناس مره طريقه ابتدعها الصوفيه هو طبعا من الطريقه الشاذليه ولا نعم لكن مستلع هو باقي هكذا ويحمل هو معروف على كل حال على كل باختصار هو المقصود انه مذهب. وقع في شركيات وقع في بعض البدع لكن الجزم به بانه جهل مذهب المالكية من مالك نعم متشدد في قضية الصلاة خلف اهل البدع واهل الفسق ونقل عنه انه لا يصلى خلف اهل البدع وهذا نقل عنه في غير ما موضع نقل ذلك أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع ونقل ذلك أيضا أبي عبد الحكم في كتابه الجامع الذي شرحه أبو بكر الأبهري وغير هؤلاء قضية البدعة يشدد فيها في المذهب سواء خلف أهل البدع أو المجاهد بالفسق الذي فإذا كان حقيقة لا يعتقد النفع يعني زال إشكال كونه يكفر أو في الواقع في الشرك أو أمر خطير لكن كونه مواظب على هذا الأمر ما دام يوجد غيره صلى خلف غيره أو لا فإن صلى خلفه لا تصح الصلاة لكن خلف غيره أو لا أما إذا كان يأتي الأضرحة ويفعل الشركيات هذه العظيمة وكذا الأمر ليس سهلا يعني هذا أيضا لا يصلى خلفه مثل هذا الشيخ الإمام يقال عنه أنه يستخدم هذه التمائم السحر ولكن تكلم معه يعني أحد الأخوة تكلم معه أنه في المسألة هذه قال لك أنه يدير تمائم بالقرآن فقط إيه وش يعني قال تمائم هذه طريقة كفرية مثلا إيه أيوه زين مش متأكدين من طريقة مثلا هذه سعر وشعوذة وطريقة الرقية والتمائم هذه شفتوها باللي قرآن فقط لا هذا اسم الشخص يقول لك الله مش متأكد يعني إذا كان هو يدعي أنها قرآن ينصح أن الأولى لا يفعلها وإن كان العلماء اختلفوا فيها لكن الأولى الأقوى أنها لا تفعل تمائم القرآن لقوة الدليل في تركها فينصح بذلك إذا كان لم ينتصح فصلاة خلفه صحيحة يعني لأنه من أهل العلم من يقول بأنه تتخذ هذه التمائم من القرآن لكن الأقوى لا يفعلها ما هو شيخ قراءة الماء يجوز يعني يقرأ إنسان في الماء رشبه إذا كان يقرأ الماء يعني ليشرب أو يغتسل به الذي ورد عن السلف هو في الماء ورد عن واحد من منبه وذكره بعض أئمة السلف من التابعين وغيرهم اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره إذا كان يرقي الماء ويشرب ويغتسل لا بأس أما هذا زيت الزيتون والعسل ونحوها فهذا لم يجد في ذلك شيء الله فيما نعلم الشيخ يعني هؤلاء الناس الذين يعني وقعوا مثلا الذي مثلا يقع في يتبع الناس مثلا يتبع الصوفية غالبا والله ما يتبعونها إلا من أجل بطونهم مثلا الذي يرقي مثلا مثلا التمائم يعني أنت قلت يحتاجون نصيحة لكن يعني من ينصح وكيف تكون النصيحة من ينصح من له العلم وكيف تكون نصيحة؟ تكون نصيحة بأن يبين له الحق من الباطل. ويجينا من الشبه. لكن ويجينا من الشبه. كيف؟ النصيحة أليس لها ضوابط؟ بمعنى الضوابط؟ إيش الضوابط يعني؟ يقول الإنسان مثلا عالم بهذه المسألة مثلا. من؟ الناصح ولا المنصوح؟ يعني الناصح. وأنا ماذا قلت ينصحه؟ لا يعني أنا حبيت بينا يعني هذه كيف ينصح الإنسان كيف؟ النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. والنصيحة لها آداب سواء تضع فإن تكون بكلام لين وكلام يعني معقول وكلام علمي يعني النصيحة هي مفرعة عن أمر المعروف ونهي عن المنكر فيكون أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر ليس بمنكر أعظم وأن تكون عالما بهذا الذي تأمر وتنهى عنه وأن تكون على حلم ورفق صاحب حلم ورفق هذا الذي ينبغي تبين للمنصوح خطأه والحق الذي ينبغي أن يتبع بالبيان العلمي مع الدليل إن كان عنده شبهة تناقشه فيما عنده بأخذ ورد والله يا شيخ بهذه المناسبة أذكر لك قصة. يعني في يوم من الأيام كنت في إحدى الجنائز وأحد الإخوان أعطاني ورقة قال هذه الورقة أنا أحببت أن يعني أنصح بها أحد الأئمة أنه يصلي بالبرنس وجاب أحاديث. قلت له هذه الفتوى مين أخذتها؟ قال والله قال أنا أعطاها لأخ. قلت له هذه راح أحاديث. قال هذه فتوى. قلت له مين أنقلتها يعني؟ قال لي أقرأ هذا البخاري مسلم. قلت له هذا حديث لكن الفتوى مين أنقلتها؟ ثم بقي يعني يتكلم معي يعني هذا راح يأخذها الإمام راح ينصح بها. ثم يعني لما أنا بديت نتكلم فيه نتكلم معه يعني ديش تنفية ليش تنفيه يوم بعد حبيت نبيله بدي نضحك معه وكل وقت أنت مسلم شيء راح ونزاد رجع قال لي والله ما نشحى بالزوجة الجنائز مرة واحدة لا يعني يعني بس يعني إنسان يعرف غضب كان بحق غضب راح ينصح إمام الشيخ ثم هذا ليس صاحب المنكر الذي يراه هو هذا راح ينصح الإمام هذا راح يجمع ثلث الجنائز هذا راح يجمع ثلث الجنائز يا شيخ هذا اللي قلت أنا قلت لك الحلم والرفق ذكرهما العلماء حلم والرفق يعني إذا شايف نفسك أنت تنصح وتضرب كذلك التمكين إن شاء الله التمكين كذلك تكون مقبول عند الإنسان اللي تنصح هنا أنت الآن نصحته بما أمكن وبعدين اتركه ثم ذكرت له أنه هذا ما يعني والله جواب أهل العلم في المسألة هذه وكذا انت نصحته بما امكن جمال صماء الشيخ هو فهمنا كان العلم فهمنا برنوصة لا دخل فيها ايه لا اجتمال صماء له هو حده واضح يعني اجتمال صماء الشيء الاصم الذي لا فرجة اي مغلق لا فرجة له والمراد كما قيد بعض الروايات ان يكون آليا غير متسترا فيتعطل يتلحف في هذا اللحاف بحيث أنه إذا ركع أو سجد أو جلس يتكشف وأفضل بفضله إلى الناس هذا المقصود البرنوس هذا جائز ما إذا كان هذا البرنوس الذي لا كم له إذا كان فيه الكم يجب أن يدخل يديه في الكمه إذا كان لا كم له جاز أن يضعه بشرط أن لا يكون فيه إسبالا لا يكون فيه إسبال أما النهي عن السدل فذاك اللي فيه الكم اللي فيه الكم ولا يدخل يديه في الكم ويجعله على الكتفين أيوة هذا هو السدل شيخ نظرت بالتليفون خصوصا هنا يعني في هذا الباب إيه قام ناس منهم يطلب طلب الجديد إيه البخاري واضح لا شيء ينفع لكم ليس على كتفيه شيء ها ليش البخاري واضح وإنشاء النص المالكي أرجع إلى الرسالة في كتاب الصلاة بعد آخر باب من أبواب الطهارة ذاكر في ما تلبس المرأة والرجل ويكره الصلاة عارية للجسم الشق الأعلى نقل الكراهة في هذا والحديث يقول لا يصلي عندكم ليس على عاتقه لا يبدل من ستر العاتقين لكن إذا وضع شيئا جاء في بعض الآخر عن بعض العلماء أنه إذا وضع حبلا فقد وضع شيئا لكن هذا أيضا ظاهر الحديث وإن كان يعني يوافق ظاهر الحديث لكن الأولى هو كما قال جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد فالأولى ستر جميع الكتفين وإذا لم يستر الكتفين كليهما تبطل صلاته عند الحنابلة فإن وضع شيئا لا تبطل وتكون الكراهة بحسب ما وضع شيخ صلت بالسروال صلت بالسروال ضيق صلت بالسروال ضيق يعني كان يجسم العورة قد تبطل الصلاة ما إذا كان لا يجسم قد تكره حد التجسيم بحيث يظهر كل عورته يعني كان غير غير متستر يعني. هل يمكن ان يكون هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ستر العورة حكم ستر العورة في الصلاة شرط جمهور العلماء يقول انها بشروط الصلاة ستر العورة لكن عند المالكية في رواية يقيدونها بالقدرة والذكر يعني انها تسقط بالعذر كالعجز والنسيان ونحو هذا مدام ستر الأولى شرط لا بد أن يستر إذا كان متأمدا في إظهارها أو تجسيمها بحيث أنها تصير ظاهرة أو كأنها ظاهرة هذا صلاته تبطل يعني إذا صارت محددة كبعض الألبسة الضيقة مثلا سراويل الحالية سراويل الجين هذه نوع منها نعم. أو سراويل ضيقة جدا كهذا السيكليستا ما تضيق الدراجات كأي بعض اللباس الرياضي هكذا قد لا يتجوز الصلاة به أما غيره فقد تكون مكروهة وأما إذا كان فضفاضا فصلاة به جائزة قال لك إمام صلي به أيوه إمام صلي به إمام إيه؟ نفس الكلام يعني إذا كان العورة محددة بحيث أنها كانوا مكشوفة فتبطل الصلاة صلاة المأموم يقدم يقدم غيره قل يا أخي تأخر خلي غيرك يتقدم الذين يصلون وراءهم صلاة باطلة كيف؟ الذين يصلون وراءهم ايه؟ صلاة باطلة صلاة ولا ما زال؟ صلاة ولا ما زال؟ هذه وقعت ولا تحتمل دائما تقع كل يوم تقع في الجامعات اكثر شيء في الجامعات المؤسسات واذا كانت يعني ليست العوره ظاهره مثل الجيل وكذا صارت فيها كراهه لا تقدر الاولاد ينصح لا يتقدم يصلي بالناس لا يصلي بالناس يعني ينصح لا يصلي بالناس إذا دخلت شيخ لقيت صلاة قائمة دخلت لقيت صلاة قائمة وهو يصلي بها لأن في مصلى تنتظر تصلي مع جماعة أخرى شيخ يشرع من بعض الأذان والإقامة يشرع كما ثبت ذلك عن عائشة طيب كان بعض كثير من أهل العلم يقول لا تؤذن ولا تقيم لكن ثبت في السنة هذا عن عائشة رضي الله تعالى صلاة الجنازة شيخ في المقبرة يروحوا المقبرة ولا يصلوش مسألة فيها كان يعني هل ينكر على الذي يصلي لا ينكر عليه الذي لا يصلي هل ينكر عليه والله الآن مسائل إنكار مسائل إنكار هي الإنكار في مسائل الخلاف هذه تحتاج إلى تفصيل يعني مسائل على قسمين مسائل اجتهادية ومسائل خلافية المسائل الاجتهادية هي المسائل التي الأدلة فيها ليست ظاهرة واضحة فالغالب أنها تخضع للاجتهاد أما المسائل الخلافية هي التي وردت فيها النصوص ويوجد فيها الخلاف لكن النص فيها واضح وظاهر إلا أنه قد يكون التكافؤ في الأقوال وقد يكون قول أقوى في الدليل من قول آخر فهذه المسائل الاجتهادية التي الأدلة فيها ليست واضحة وظاهرة وإنما هي محل اجتهاد حتى على القول أنه لا إنكار فيها لا يعني أنه لا يبين ولا يناقش للوصول للحق بل يناقش أما المسائل الخلافية ففيها الإنكار لكن المراد بالإنكار هو بيان الحق والدعوة إليه والتناقش للوصول إلى ما هو واضح أو ما هو أقوى في الدليل ومع ذلك فقد اختلف أهل العلم في هذه المسائل وهو الإنكار في مسائل الخلاف فمن العلماء من يقول أن الذي ينكر هو المحتسب. وإذا قلنا الذي ينكر هو المحتسب، فهل ينكر على وفق ما يراه هو أو على وفق ما يراه المحتسب عليه؟ فبعض العلماء يقول المحتسب ينكر على وفق ما يراه وما قرره القاضي وحاكم المسلمين، بمعنى إذا كان الذي المحتسب الذي يسير على قضاء المسلم القضاء الحاكم مقرر عنده أن النبيذ حرام بجميع أنواعه، ووجد من يشرب نبيذ غير العنب على مذهب الكوفيين الذين يرون جوازه، قال المحتسب ينكر على مذهبه، هل ينكر على هذا ولا لا ينكر؟ قالوا ينكر. بعض العلماء قال إنما ينكر على ما يراه المحتسب عليه، يعني الذي رأيته في منكر هل تنكر عليه أو لا؟ قالوا إذا كان هو يعتقد أنه منكر تنكر عليه، إذا كان لا يعتقد أنه منكر لا تنكر عليه. يعني مثال معاصر، الذهب المحلق جائز ولا حرام؟ يعني مثلا مسألة أثيرت، يعني الشيخ ناصر رحمه الله اختار أنه حرام، جمهور العلماء يرون جوازه بالنسبة للمرأة. فالآن إذا كنت أنك تعتقد أن الذهب المحلق للنساء جائز والمرأة تلبس الذهب المحلق وهي تعتقد أنه حرام وأنت تعتقد أنه جائز، بعض فبعضهم يقول ما دام هي تعتقد أنه حرام فعمل المحتسب هو ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي، وهذا في حقها هو منكر ولا معروف؟ فينكر عليه. فماذا ينكر عليه؟ الآخر قالوا لا، وإنما ينكر على ما يراه هو وفق ما قرره الحاكم والقاضي، فهذا قول الآخر. وبعضهم قال بل ينكر حتى غير المحتسب، بل ينكر غير المحتسب، وهذا أقوى. ومسائل الخلاف يفصل فيها على قولين، المسائل التي خلاف فيها خلاف تضاد، والمسائل التي خلاف فيها خلاف تنوع. أما خلاف تنوع فكله ثابت، هذه صفة جائزة وهذه جائزة وهذه جائزة وهذه جائزة لا إشكال. أما اختلاف التضاد فهذا لا شك أن الحق فيه واحد والإنكار فيه سائغ، لكن الإنكار له درجات، فإنكار المحتسب والآمر والناهي ومن تخول له المصلحة ليس كإنكار غيره، وينبغي أن يكون هذا الإنكار ويكون باللطف التي هي أحسن التي هي أقوم، وببيان الحق وبيان الدليل وبيان وآخره. فإذا جئنا لمسألة الصلاة في المقبرة، صلاة الجنازة في المقبرة، يصلي ولا لا يصلي؟ خلاف بين العلماء، بل جمهور أهل العلم يرون الجواز إذا كان صلاة الجنازة، وقول المالكية والحنابلة وغيرهم. لكن إذا جئنا للدليل الأقوى قوله عليه الصلاة والسلام المقبرة الأرض كلها مسجد طهور إلا المقبرة والحمام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر وقال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي أن المقبرة ليست محلا للصلاة. فأنا لا أعتقد أنها تصل الجنازة في المقبرة، حتى وإن شيء عن الجنازة فوجدنا أنه يصلوا في المقبرة فلا أصلي. لكن إذا كان غيرك صلى فلماذا صلى؟ هو يعتقد أنه لا يجوز صلى أو يعتقد الجواز؟ إذا كان يعتقد أنه لا يجوز صلى ماذا يعني يسأل ما وجه صلاته؟ ما هو الوجه؟ قد يكون وجه صحيحا وقد يكون خطأ فينبه. أما إذا كان يعتقد الجواز فيصير المناقشة في المسألة، فإن اقتنع اللهم بارك، وإذا لم يقتنع فله ذلك، له أن إذا كان يبني قوله على دليل وغير تعصب ذليل ونحوه. الله أعلم. بيع الذهب بالدين، التجار يستعملوا بالجملة، مثال بالدين مثل محل يبيع بالتجزئة، يشيل عليه الذهب ويخلصوا بالمال شوية يعني. يخلصوا هي هي يعطيله مثل إلى أجل شوية ويقالوا شوية وكل ما يبيعها ويسلكه. والله أعتقد أنه لا يجوز. فالنقود في حلة محل الذهب فيجري فيها الربا. وقد قال الإمام مالك رحمه الله لو اتخذ الناس الفلوس يتعاملون بها يعني بيعا وشراء وأثمانا فقلت أنه يجري فيها الربا. وبالتالي يصير المال النقدي هذا أحد أصناف النقد والاتفاق واقع بين العلماء أن الربا يجري بين النقدين وما كان ملحقا بهما ويجري بين المطعومات. وهذا الربا على نوعين ربا النسيئة وربا التفاضل. فإذا اتحد الجنس لا يجوز ربا النسيئة ولا ربا التفاضل. لكن إذا اختلفت الأجناس فكما قال عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف ما شئتم لكن يدا بجد. فإذا بيع الذهب بالنقد والنقد هذا المال نوع من أنواع وجنس من أجناس النقود فلا يجوز إلا يدا بيد وإن اختلفت الأجناس. الشيخ هذا ممكن يشير من عند جماعة جملة بالذهب بالكريد يسمى يجوز. هذا اللي نعتقد الله أعلم. الشيخ لو قال قائل أنه الذهب عندي 100 جرام من الذهب تجبت لي المبلغ المالي ثم التقابض يدا بيد أعطيتك 100 جرام من الذهب أعطيتني المال لكن أعطيتني جزء من المال وبقى لك إلى أجل أحصل لي يدا بيد أعطيتني المبلغ المالي إنما بقي جزء منه يبقى في الذمة لكن المعاملة أعطيتني المبلغ المالي وأعطيتك الذهب المبادئ يعني بادل أعطيتك العوض أعطيتني المبلغ حصلت يدا بيد إنما بقي جزء من المال هذا يرجع إلى قضية الدين إلى أجل يبقى في الدين. نفس الشيء لا يجوز الربا قائم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد يعني في كله يدا بيد يعني كله ثم إن هذا العقد يعني جمع عقدين جمع بيعا ودينا جمع بينا ودينا أو قد نقول جمع صرفا وبيعا لأنه الصرف هو المبادلة بين النقود. فخمسين غرام هذه كطلب المقابل والأخرى هي باقية في الذمة بيع إلى أجل صار بيع إلى أجل وهذا كان جائز. شيخ شيخ الأمر هذا تعزاه مع أني أنا لما نشتري ذهب بدل الدرهم نعطيه كما نقوله شاك اي ولا نعطيه ضمان عندنا ورقي فيها كاشي فيها اي هل يعني تعوض الضمان لا يعتبر لا يعتبر قبضا لأنه رهن أما هذا البون هذا لو كان يعني يتقدم به المحكمة ولا يجيب حقه ما راح يعتبر كأنه رهن رهن شيك ولا ضمان. شوف البون شيء والشيك شيء ها البو هذا شيء الفاتورة شيء والصك هذا الشيك هذا شيء آخر واضح. هذا الفاتورة هذا ما لها علاقة هذا لا يعتبر تقابضا يبقى أما الشيك هذا اللي هو الصك هذا اللي هو محل خلاف. وهذا فيه الخلاف بين أهل العلم المعاصرين على قولين. بعض العلماء يرى أن هذا الفاتورة والشيك يعتبر قبضا فلو أنه أعطاه 1000 دينار والآخر أعطاه شيك 1000 دينار فقد تبادلا يدا بيد وتقابضا. تفضل يريد أن يستأذن يتفضل واضح. وبعض أهل العلم لا يرى ذلك تقابضا هو أقوى. لأنه لا يعتبر حقيقة تقابضا، لا يعتبر. نعم. لا شراء الذهب بنية بيعه بعد شهور أو سنوات لأنه في تزايد مستمر. إيه. حكم يجوز. كويس. لو اشترى الذهب ودفع ما في إشكال. ما في إشكال. ما في. شيخ حتى ولو يعني نقولوا واحد خاف على المظلم. هذا واحد يسلم 400 500 مليون نجم في الجزائر في كابور غانا في الجزائر. وهل هناك فرق ما بين سلعة تكون سلعة مصنعة كما نقوله سلعة تستعمل ولا الذهب كما نقوله خام؟ كان هل هناك فرق ولا في نفس المقياس؟ هو في الحقيقة حقيقة ما هذا كله يأخذه معه فيه تكليف، لكن يتقي الله ما استطاع، يحاول أنه يعني يفعل ما يستطيع ليكون تقابضا، مثل أن يحوله إلى حساب صاحب الذهب على الفور، يحوله إلى حساب صاحب الذهب على الفور يعني. لأنه لما يعطيه الشيك الصك هذا يعني لا يعتبر تحويل للمال، واضح؟ يعني الصك إيش يكتب فيه؟ يكتب فيه كمية المال، ها؟ وأيضا ماذا؟ هل فيه ما يثبت أن هذا المال أخذه فلان ولا لا؟ هل فيه ما يثبت أنه حول المال إلى صكي أو لا؟ إيه ممكن ما يوجد. ممكن يردوا له مكاس من رأي تبعوته ولا ما ردوا له. هذا الواجب أن يتقي الله ما استطاع فيحول المال إلى صاحبه ويأخذ هذه السلعة. أما بالنسبة للذهب المصنع الذي دخلته الصنعة، فإذا كان بالمال لا إشكال، لأنه من الصنقاء يختلف الأجناس بيعه كيف شئتم، لكن يدا بيد التفاضل جائز، التفاضل جائز، لأن الأجناس اختلفت. وإنما الذي لا يجوز هو يتحد الجنس، لا يجوز ذهب خام بذهب مصنع، لأن المصنع دخلته الصنعة وفيه أشياء زائدة عن الذهب. لهذا جاء في الحديث فضالة بن عبيد أنه اشترى في الغزوات خيبة أو غيرها يقدم فيه باثني عشر درهما أو دينار، فلما قلاب فلما فصلها وجدها 13، فنهدم الصنع ذلك حتى تفرز أو تفصل. إذا كان بنفس الجنس لا بد أن يعني يكون يدا يدا مثلا بمثل، وإلا فكما قال صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري تمرا جنيبا أي جديدا، فيبيع هذا المصنع أو هذا الخام ويقبض المال ثم يشتري به المصنع، أو يبيع المصنع ثم يشتري به الخام أو لا، واضح. الله أعطوك الشيخ، لأن المسألة دي راهي يستغربون الناس من المدرسة الدرس يعني هم يحبون بعض الذهب الذهب أكثر أغلبهم لا في الموطع. لا لما شرحت الناس فهمت منين في المسألة استغربوا استغراب عجيب، وجه الأمر يعني مع مريش من هذا كلام جمهور العلماء. كي سألت بعد غضوة زجل صراحة صرصص فيها والذهب السلع وشيخ الإسلام تيمية وقيم حقيقة بها. شيخ الإسلام له قول معلومة ما رم يعتمده معنى قول شيخ الإسلام تيمية وقيم صحيح في مسألة الكريدي ولا الذهب. لا هو اختيار شيخ الإسلام صحيح القول الأقوى الجديد هو هذا كذب المسألة أيضا تحتاج إلى مباشرة وفهم النص يعني شيخ الإسلام تيمية وقيم فهموا منه فهما تحتاج المسألة إلى مباحثة صح. إنه مشكلة شيخ الآن ذلك السيارة كلهم رام كان لي بناء مساجد بهذا السيارة كان لي حجوا بالسيارة هذه كان لي رام الحد الآن رام بيو سايغي ويصرف عن الأولاد ثم لو نقولوا بالحرمة مطلقا وكونوا هذا المال حرام يعني ونحكم عليه بالحرمة ولا هو يعتقد الحرمة ثم راح يترتب عليه أمور كثيرة في المجتمع لكن إذا جاء الدليل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فأمر إلى الله إذا كان عليم يعني من حكم الشرعي صحيح وعاملته النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال وقال هذا التمر جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إن نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه يعني تعظيما عين الدماء لا تفعل هذا بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري تمرا جديبا في بعض الروايات قال رده أبطل يعني أبطل إذا كان علم الحق فيلزمه لا شك غريبا أن يصح المعامل وقال جديدة والقديمة خلاص يعني في الله عن مسألة هو الشيخ أمر بسيط جدا في مسألة المعاملة يعني لو أنه جيب له سنسلة لكاسي مثلا ذهب مكسر يوزنها لها ويشريها عليها ويعطيها المال وبعدين تعطي له المال تشوف السلسلة ما هي اللي سهل جدا لكن الناس تدخلوا لكن ها هنا أقول بقيد المفارقة إلا على مثلا المالكية أن أجرد صنعة يعني لا إذا باعته سلسلة وأعطاها المال تخرج من الدكان ليرفع لنابت على قول الجمهور الشافعية والحنابلة أما على مذهب المالكية والحنابلة فالذي قال بالخير ما لم يفترق أي قولا يتبعون الافتراق في القول لكن الأقوى من ذلك الافتراق في الأبدان وهو الذي عليه أمل أهل المدينة كما بينه بعض المالكية هم الشيخ خلابات على ما يدروش طريقة هذه التعب يشري بها في موضوع لأنه هي قبل ما تبيع له لازم الدور على الناس كل ليعطيها سومة كما نقول كبيرة هذا هو اللي تبيع له يعني بالطبع يعني صحيح هو كيف يدير هو لازم يعطيها سومة كبيرة بالصح لازم يبيع لها السلعة اللي عنده ويشغل يقولها نعطيك لازم تدي اللي عندي بيع وشرط الشرية اللي راح يبيع لها لازم يزيد لها فطور ونص الأرض بيع وشرط هذه كيف يديره والبيع وشرط جائز لا هو مو جايز يعني خلاص يعني كيف يعني كيف يتم البيع هؤلاء لماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه من لم يفقه البيع فلا يدخل أسواقنا فإنه لا محالة يتعامل بالربا أجابنا إيش هؤلاء لابد يعني ما يجوز أن نحول الشرع على وفق أهواء هؤلاء بل لابد أن نربي هؤلاء على وفق أحكام الشرع هذا أمل هذا أمل الآن هذا يلزمنا نحن هذا جهاد يلزمنا نحن لابد أن نبين الناس الحق وأن نكون دعاة إلى الحق نعلم الناس في بيوتنا نبوي بيوتنا مع الجيران مع كذا مع كذا تبين يقول لك نعطي له دراهم يقول هو يقول لك نعطيها دراهم ما تروح يكون عنده واحد أخر عنده حل مالك نجم هو ينقصنا من سلعته هو زي نقص من هذيك السلعة دي ما يدير الحيلة هذه ينجم يدير الحيلة ينقص من السلعة اللي عنده حاب يطمحها بالسلعة اللي عنده هذه ثم تخيل شوف يا أخي شوف زبون ولا هنا الإشكال بينه الإشكال بينه هو ما يتقبلش هذه الفكرة يقول لك هنا تجي غريبة تقول له أخرج وعاد أرجع جيه مش جهل في جهل الناس هذا يعلم الناس أحكام البيع والشراء يعلم الناس أحكام البيع والشراء لا بد من التعليم مشكلة الناس الشيخ ما يصلي وشي ما يجيب يصلي والدور ما يحضر هذا صحيح أني ما يحضر الدروس ما يسمعوا أني معك يجيب الجمعة ما يعرفش حكم ذلك واحد جاني 15 سنة وتعمل بالمعلم أنا ما عبالوش أصلا معظم الناس معظم السياغين هذا معظم لكن إذا علم يحرص على التعليم ويحرص كذا وكان أمر وهو لا بد أن تملأ به القلوب وهو توحيد الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شائر الله فلن تفرقون إذا كان يعظم الله سبحانه وتعالى أما يستحي يستحيل أن يردها. لهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا تفعلوا ما اتبعوا أحد، لكن الذي نزل هو توطيد العقيدة في نفوس الناس وغرسها في نفوس الناس. فلما جاء فهل أنتم منتهون؟ ماذا قالوا؟ تهينا تهينا المدينة كلها صارت مليانة خمر، طرق المدينة كلها مليانة خمر. استدل به بعضهم على أن الخمر ليس نجس، المدينة كلها مليانة خمر لا شك أنه يمشي فوق. فهمت كيف؟ هذه تمكين العقيدة والتوحيد من القلوب عنده شأن عظيم، عنده شأن عظيم عظيم جدا. إذا كان يعظم الله سبحانه وتعالى غاية التعظيم ويعني تعرف على الله سبحانه وتعالى المعرفة التي ينبغي تهون أمام كل شيء، يهون كل شيء أمام، كل شيء يهون أمام. هناك مسألة في مسألة التمائم، كان بعض من الوقت التمائم فيها آيات من القرآن استعملوها بالضبط في أولاد صغار كيبقوا يحبسوا في مرة بعض يديرون محتمائم يكتبون بالقرآن يديرون في يخيرون لهم حاجة اللي يبغيها هذا الولد قال جي ولا قال قاطو ولا هذا يديرون الماء ويشربها يحبس يحبس الرضاعة مستعملة هذه آيات خاصة يقولوا كما آيات خاصة من القرآن لا الآيات هذه خاصة ولا إمام يستعملها الإمام اللي يدير فيها يعني من القرآن هكذا ثقات قديمة لم يثبت في هذا الشيء لم يثبت فيه شيء. وإن كان بعض أهل العلم يستعملون على مثل هذا يعني ابن القيم ينقل مثل هذا، شيخ الإسلام ينقل مثل هذا بالنسبة للمرأة الحامل أنها تكتب آيات وتضعها في الماء وتشرب يسهل عليها الحمل، هذا وارد لكن يحتاج إلى دليل في الحقيقة. الاجتناب أولى. خلاف الرقية في الماء، مطلق الرقية في الماء واردة عن السلف، لكن تخصيص آيات للحمل وللرضاع ولنوع الماء يحتاج إلى دليل. وضع الله شيخ الجنائز تقع تعت شغل الواجب عند الناس أنه كيجي جنازة يصنع الله طعام تحتج عليهم مثلا يقول لك يسمى الناس اللي يجي من بعيد يفهم بيروحهم. واضح اللي يجي من بعيد ما عندوش فين يروح. ايه. لكن الناس اللي يجي من بعيد يجي من بعيد يبات ولا يولي؟ يبات كان يدير عليه ممكن يباتوا. خلاص اللي يبات هذا رجل جاء في حكم الضيف. اهل البيت بس يسمى الطعام بإذن الله. يطيب معليش النبي صلى الله عليه وسلم قال صنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم. هذا هذا صار أهل الميت يجعل لهم طعاما، ومن كان ممن جاءهم أحبات عندهم ليلة عند غيرهم فيصنع لهم طعام بهذا الاعتبار. لكن الذي لا يجوز هو أن يعني يجمع الجميع في مكان واحد ولا طعام كالعرس. هذا لم يشرع. وكان الآن جاءوا ضيافة من بعيد من بعيد يعني قد يسعهم بيت الميت أهل الميت وقد لا يسع. إذا كان يسع أهل بيت الميت يدخل هؤلاء يبقى في بيت الميت ويعطون طعام من الجيران. إذا كان لا يسعهم اللي يسع يدخلون والآخرون يقوم بهم الجيران. لكن ألاش يجوا أهل الجيران وغيرهم يتعالى الأكل؟ هذا الذي لا يجوز ولا ينبغي التوسع في هذا. الله قد يكون مستحبا قد يكون حراما او مكروها والباقي مطلق الاباحه. فالواجب هو ما يقوله بعض العلماء الأصول في كثير من الأمور، واجب بالكل مباح بالجزء، لا يجوز أن لا ينام لأنه يضر نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله غني عن أن يعذب أن تعذب نفسك، إسرائيل أو سجود قائم في الشمس لا يتكلم صائم، قال اجلس وتكلم وصل كذلك. وأما النوم المستحب فإذا كان ينوي به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، والنوم المنهي عنه كما جاء في الحديث، وكان يكره الصلاة النوم بعدها، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلاة العشاء، كان يكره النوم قبلها كراهة تركت في الشرع الغالب تحمل على تحريم كما جاء في الآية، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه محرما، فهذا على التحريم. أما النوم المكروه فهو ذاك الذي يخاف أن يفوت به يعني بعض ما يلزمه من الأمور مشروعة واجبة ومستحبة، والباقي مباح، الباقي مباح. بعد العصر لم يأتي ما يدل على النهي، وإن الحديث فيه ضعف. الله أعلم. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. ال